بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى برحمته وفضله ونعمته علينا بيجمعنا تاني نتكلم عنه ونتكلم عن كتابه ونتكلم عن القرآن، وأعظم كلام وأكتر كلام إحنا في احتياج ليه، خصوصا في الأوقات اللي إحنا عايشينها وفي الأزمنة اللي إحنا عايشينها دي، محتاجين جدا للقرآن. والله فعلا أي مسلم هو بعيد عن القرآن في الزمن اللي إحنا فيه ده فهو عنده مشكلة كبيرة جدا وعنده ابتلاء كبير جدا، هو ممكن ما يبقاش حاسس بيه. بس فكرة إن الواحد يبقى ماشي في الدنيا دلوقتي ما عندوش مرجع، ما عندوش حاجة يرجع لها، كل ما يتحط قدام سؤال صعب مش عارف إجابته أو اختبار مش عارف يعمل فيه إيه، مش عارف يتحرك يمين ولا شمال ولا يسمع كلام ده ولا يسمع كلام ده، ما عندوش حاجة دايما يرجع لها، ما عندوش عنصر ثابت في حياته ما بيتغيرش دايما. إحنا حتى في الدنيا لو واحد مثلا لسه داخل شغل جديد فدايما أول ما يدخل الشغل بيقولوا له على فكرة فلان الفلاني ده هو ده المرجع بالنسبة لنا في القسم ده، هو اكتر واحد خبره، اكتر واحد عنده تجربه، اكتر واحد عنده درايه بالشغلانه دي، فارجع له دايما واساله كل ما تحصل حاجه او كل ما تقابلك مشكله روح اساله. في الدنيا ممكن واحد يبقى مرتبط مثلا بوالده جدا ففي تجارب الحياه يروح يساله اعمل ايه دلوقتي، طب انا اتحطيت في المشكله دي، طب انا عايز اخد القرار ده، طب ده شايف صح غلط، ان الواحد دايما بيحتاج للي اكبر منه واكثر منه درايه واكثر منه خبره واكثر منه علم وهكذا. فما بالك بقى ولله المثل الاعلى، فما بالك بالله سبحانه وتعالى الخبير العليم اللطيف الرحيم الودود، هو نفسه كلمنا وقال لنا على كلام نمشي بيه في الدنيا. فلما يبقى انا معايا الكلام ده ومعايا الاوامر دي ومعايا النواهي دي وابقى امشي في سكه تانية او اختار كلام تاني ناس تانية اسمعه وامشي وراه واقتنع بيه واسس بيه بقى منطق وفكر وتصورات وتخيلات عن الواقع والحياة والدنيا والاقتصاد والسياسة و فانا في خطر كبير جدا ومشاكل كبيرة جدا، لان انا ممكن اكون باني كل ده على اساس خاطئ. فاي بيت بيتبني على اساس مش سليم وعلى اساس ضعيف ممكن ينهار في اي لحظة. فعشان كده قابلنا على فترات كتيرة جدا في السنين اللي فاتت ناس كتير جدا بدأت في الدين بس انهارت ورجعت وبعدت جدا عن الأول يمكن كمان. طب ده ليه حصل؟ إنه ما عندوش ارتباط بالوحي، ما عندوش ارتباط بالقرآن، ما عندوش الحاجة اللي دايما لما بيتحط في مشكلة بيرجع لها، فممكن يتهز في أي لحظة، ممكن حد يقول قدامه شبهة يقع ويرجع لأنه ما سمعش وما قراش وما اتعلمش، ما يعرفش إن ممكن تكون الشبهة اللي ضيعت ناس كتير جدا دي ردها أو حلها في آية أو نص آية أو صفحة أو نص صفحة وهكذا. عشان كده من أهم الوصايا اللي احنا نتواصى بيها والله في الزمن اللي احنا عايشين ده في ظل الابتلاءات اللي بتواجه الأمة على جميع الأصعدة وإخواتنا في غزة وهنا في مصر، أي حد بعيد عن القرآن هو في أزمة كبيرة جدا وفي مشكلة كبيرة جدا ومحتاج يراجع نفسه ويرجع بسرعة ويحاول يقرب لربنا سبحانه وتعالى ويستعين بالله إن هو يفتح له باب القرآن. والآيات اللي بنتكلم عنها النهاردة أو هنبدأ نتكلم عنها إن شاء الله، أظن يعني إن هي من الآيات اللي تساعدنا على تعزيز الثقة أكتر بالله سبحانه وتعالى والثقة بالقرآن والطمأنينة بكلام الله سبحانه وتعالى. وهي آيات من سورة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نقرأها كل ليلة قبل ما ننام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يختار سورة معينة فأكيد في حكمة من ده، والسورة هي سورة الملك أو سورة تبارك. هنتكلم عن آيتين النهاردة من سورة تبارك مرتبطين يمكن بالكلام اللي احنا لسه بادئين بيه المجلس، وهي الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ربنا سبحانه وتعالى في الآيتين دول بيسألنا سؤالين قد يبدو أو قد تبدو إنها أسئلة بسيطة جدا. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ هل في جنود في الدنيا ممكن تنصركم غير ربنا سبحانه وتعالى في أي شيء؟ يعني حتى في الحرب اللي احنا بنخوضها دلوقتي جنود تنصرك في ظلم انت تعرضت له، في شغل، في بيت، في اي حته في تعاملاتك مع البشر، هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى، او هل في ممكن يكون جنود في الارض بدون ربنا سبحانه وتعالى تنصرك او حتى تنصرك على الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الثاني، امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه؟ وده اللي هنحاول نركز عليه اكتر النهارده. طب في حد ممكن يرزقك لو ربنا سبحانه وتعالى اراد منع رزق عنك؟ او العكس طبعا، في حد ممكن يمنع عنك رزق او يملك انه يمنع عنك رزق ربنا سبحانه وتعالى اراده ليك او اراده ليك؟ فسؤالين اجابتهم السهله البسيطه اللي لو سالت اي مسلم هيجاوب، هيقول لك لا طبعا، ده ربنا الوحيد اللي بيرزقنا، ان انا كل النعم اللي فيها دي من ربنا، ربنا اداني واداني واداني واداني ايدي ورجلي ونظري واولاد وبيت وشغل وقت. فاي مسلم الاجابه النظريه هي اجابه سهله بالنسبه له، هيقول لك لا طبعا ما فيش، ده هو ربنا اللي بيدينا كل حاجه، وربنا اللي بينصرنا، وربنا اللي بيرزقنا، و و لكن للاسف واقع المسلمين في ظاهره يعني مخالف تماما للاجابه. مش كل الناس عندها اليقين ده، فيقين قلبي او فعلا افعال على الارض، ان هي عندها الثقه دي في الله سبحانه وتعالى واليقين ده في الله، ان محدش هينصره ومحدش هيرزقه غير ربنا سبحانه وتعالى. والامثله دي كتيره جدا، يعني لو اتكلمنا حتى على مثال النصر ده دلوقتي وفي الحرب اللي احنا بنخوضها دلوقتي واخواتنا في غزه بياخدوها، ممكن تسال مسلمين كتير جدا طب انتوا شايفين الحل ايه؟ هيقول لك الحل ان امريكا تتدخل، او الحل ان روسيا تتدخل، او الحل ان اسرائيل مش عارف تحصل ايه، او الحل ان السعوديه تعمل ايه، او الحل ان مصر تعمل ايه. ممكن ما حدش يجي في دماغه ان الحل ان ربنا ينصرنا، او الحل يجي من عند ربنا، فيقعد يفكر في حلول ارضيه كتيره جدا وخرج من غير ما ياخد باله ربنا من المعادله. وتخيل ان النصر ممكن يجي من كل الطرق، لكن ان النصر يجي من عند ربنا سبحانه وتعالى دي حاجه بعيده جدا. وكذلك مفهوم الرزق، ممكن واحد يبقى متخيل ان الرزق بيملكه اشخاص، يعني انا مثلا اتخرجت فانا عايز ادور على شغل، فانا عارف ان انا واسطتي فلان الفلاني، لو رحت له وشغلني عنده في الشركه فانا خلاص كده ايه بقيت جامد ووصلت، او ان انا لو اعرف حد مهم في المكان الفلاني هيخلص لي المصلحه دي، او لو اعرف ضابط ولا مش عارف لواء لو حصلت لي مشكله هو ده اللي هيخرجني، هو ده اللي هيحل لي مشكله، او حتى لما حد من قرايبي يعيا او يمرض او يجيله مرض اول حاجه افكر فيها طب الدكتور الفلاني ده شاطر والدكتور ده والدكتور ده. ولما الدنيا تتسد خالص قدامي وما لاقيش اي حلول، كل الناس اللي انا كنت معتمد عليهم يخذلوني ومحدش يقف جنبي، افتكر بقى في اللحظه دي ربنا واقول ما خلاص بقى ملهاش حل، الحل عند ربنا، ربنا بقى يحلها من عنده. طب هو كان فين بقى ربنا من الاول اصلا؟ فهو ده اللي احنا محتاجين نتعلمه، ويبقى زي ما هو كلام على لساننا واجابات سهله بالنسبه لنا بنجاوب بيها على طول اول ما نتسال السؤال ده، يبقى يقين في قلوبنا ان احنا لما نتحط في موقف ما بين رزق حرام او ان انا اتركه تماما او ان انا اقبل بيه عشان انا متخيل ان الرزق قدام من عند الشخص ده بس، فيبقى جوايا يقين تام ان انا هترك الرزق الحرام ده، وعندي يقين برضو ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقني، هو اللي هيرزقني رزق الحلال، فساعتها القرار ده هيبقى بالنسبه لي سهل جدا لو اتعرض عليا اي حاجه حرام. ونفس الكلام بقى في اي مشكله اتحط فيها واي ابتلاء اتحط فيه. عشان كده في فارق كبير جدا ما بين الاجابه النظريه وحال المسلمين على الواقع دلوقتي. انا حاول النهارده باذن الله نتعرض لايات ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها في القران كتير جدا، واتكلم يعني ذكرها في القران بتتكلم عن مفهوم الرزق. ومن اول حاجات اللي عايزين نتكلم عنها هو للاسف ان الرزق برضو بقى في نفسه مفهومه عند كتير من المسلمين هو مفهوم خاطئ، لان اي حد يسمع عن مفهوم الرزق دايما اول حاجه بتيجي في دماغه هي الفلوس، هو المال، ان الرزق هو الرزق المادي. يعني لو قلنا كده كلامك مع واحد الراجل ده رزقه واسع او الراجل ده ربنا رزقه من وسع، فاول حاجه هتيجي في دماغ الناس ان الراجل ده غني جدا، ان الراجل ده عنده مصانع وعنده فلل وعنده عربيات وعنده وعنده وعنده. مع ان مفهوم الرزق اكبر من ده بكتير واهم من ده بكتير. الرزق هو كل نعمه ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها علينا من ساعه ما خلقنا لحد ما نموت، كل ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. من اول نعمه الخلق ان ربنا سبحانه وتعالى اصلا خلقنا، ومش بس خلقنا، هو خلقنا مسلمين، ودي نعمه وده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى كتير مننا ما بيحسش بيه، وكتير مننا مش حاسس باهميته. ان احنا اصلا ربنا سبحانه وتعالى رزقنا الاسلام بدون عمل او بدون اجتهاد مننا، احنا اتولدنا مسلمين في بلد، مش بس مسلمين، في بلد بتتكلم بلغه القران، بتتكلم بالعربي، فقراءه القران بالنسبه لنا والصلاه والعبادات اسهل ما يمكن. فدي نعمه وده رزق كبير جدا من ربنا، احنا للاسف ما بنشكرش النعمه دي ومش حاسين بالرزق. ومنها بقى نعمه او رزق الاهل، رزق الصحه، رزق الصحاب، رزق الذكاء، العلم، رزق الجمال، رزق ارزاق كتيره جدا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون انعم بيها على كل واحد فينا، بس هو مش حاسس ومركز بس في النعمه اللي مش عنده، ومركز بس في الرزق اللي مش عنده. فمحتاجين نتعامل مع الرزق كانه زي ما بيقولوا كده باكج على بعضها، حاجات كتير جدا جدا متداخله في بعض، كل واحده فيها ليها اهميه كبيره جدا في حياتنا، للاسف ما بنحسش بيها غير لما تروح مننا. يعني رزق الصحه ده ما بنحسش بيه غير لما يروح مننا، ورزق الاهل ده ما بنحسش بيه غير لما يروح مننا، والصحاب والذكاء والعلم، كل الارزاق دي ما بنحسش بيها غير لما تروح مننا. ودايما ما بنحسش غير بالنعمه اللي مش في ايدينا، او الرزق، او نبص على الرزق اللي مش في ايدينا. فاللي معهوش مال حاسس ان مشكلته كلها في المال، واللي ما عندوش صحه ومعاه مال حاسس ان مشكلته كلها في الصحه، واللي ما عندهاش اي نعمه، جمال، علم، اي حاجه، تفكر ان مشكلتها بس في ده. فربنا ما رزقهاش رزق واسع، مع ان ممكن يكون عندها نعم كتيره جدا هي مش حاسه بيها، جدا اهم من النعمه دي بكتير، جدا اهم من الرزق ده بكتير جدا. فالرزق هو مفهوم واسع وكبير جدا، محتاجين دايما لما نسمع كلمه الرزق نفكر بالمفهوم الواسع العام لكلمه الرزق هي ايه. وربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الرزاق، والاسم ده ذكر في القران كتير، وارتبط في القرآن بمعاني كتير وأسماء تانية ربنا سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وزي الآية اللي احنا قلناها، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة العنكبوت، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، في سورة الروم. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشورى بيقول، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ربنا سبحانه وتعالى كلم عن معنى الرزق، وإن هو اللي بيبسط الرزق، هو اللي بيرزق الناس، ودي نعمة ومعنى مهم جدا. إن الرزق ده ربنا ما وكلش الناس بيه، يعني ربنا ما وكلش إن حد يبقى مسؤول عن رزق الناس، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي تكفل برزق كل المخلوقات عز وجل، عشان ما يبقاش في حد متحكم في حد، ومحدش ومفيش حد ليه سلطه على حد في الدنيا. الرزق ربنا تكفل بيه، هو اللي بيرزق الناس كلها، وقدر اقواتها في اربعه ايام من قبل خلق السماء، من قبل ما يخلقنا احنا اصلا ربنا قدر ارزاقنا في الدنيا. فالموضوع منتهي تماما من بدري جدا جدا. فان واحد يبقى شايل وماشي في الدنيا وشايل هم الرزق ده، حد مش فاهم اي حاجه تقريبا. ان موضوع الرزق ده منتهي عند ربنا سبحانه وتعالى، وهو تكفل بيه، هو سمى نفسه سبحانه وتعالى الرزاق. ومن المعاني الجميلة جدا برضو في القرآن ان دايما اسم الرزاق بيرتبط دايما بأسماء تانية. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو بسط والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ربنا بس مش بس الرزاق، ربنا هو خير الرازقين. الآية اللي قلناها، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ربنا في نفس الآية وصف نفسه بأنه عليم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا وصف نفسه بالقوي ذو القوة. الله زي ما قلنا، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إنه بكل شيء عليم. فربنا سبحانه وتعالى مش بس رزاق، ربنا مش بس بيرزقنا، ربنا هو اللي خلقنا أصلا في الأساس، وربنا عليم، ربنا حكيم، ربنا لطيف، وصفات كتير جدا. فتخيل لما كل الصفات دي بتجتمع في الإله اللي بيرزقه، فهو يعلم سبحانه وتعالى ايه اللي ينفعك وايه اللي يضرك. فلما ربنا يختار الرزق ده هو اللي يجي لك، فربنا يعلم ان الرزق ده هو اللي فيه نفعك، ولما ربنا يمنع عنك الرزق ده ربنا يعلم ان الرزق ده اللي فيه ضرك. فانا في الدنيا مش فاهم او مش عارف ليه ربنا رزقني الرزق ده، وليه ربنا منع عني ده، ليه ربنا اداني مال وما ادانيش صحه، او ليه ربنا اداني صحه وما ادانيش مال. لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان لو اداني المال انا ممكن انطق بالمال ده واظلم الناس وما خرجش نصيب ربنا سبحانه وتعالى في المال، فيبقى المال نقمه عليا مش نعمه، وما يبقاش المال رزق ليا، لا ده يبقى عكس. او العكس، لو اداني صحه ممكن اطغى بيها واظلم الناس وفي ناس عندها قوه تمشي تضرب الناس في الشارع، فيمنع عنها ده عشان ما تبقاش الصحه نقمه عليه مش نعمه، وهكذا. عشان كده زي ما قلنا احنا اكيد محتاجين نتعامل مع الرزق كانه باكج كلها على بعض، حاجه كبيره جدا. ممكن ربنا سبحانه وتعالى بعلمه وبرحمته يختار النعمه دي يديها لي ويمنع عني النعمه الثانيه، ما ابقاش انا فاهم ليه. ممكن واحده لو ربنا رزقها بجمال شديد جدا يبقى الجمال ده فتنه ليها مش نعمه، يبقى نقمه عليها يفتنها ويفتن غيرها، فتبقى هي متضايقه، بس دي نعمه كبيره جدا من ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها عليها. وامثله كتيره جدا جدا احنا بنشوفها في حياتنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى انعم على ناس بنعم وديتها في داهيه، هو شايف ان النعمه دي هي حله فيها، او المال الكتير ده هو ده الرزق، هو ده ان كده ربنا راضي عنه. حتى الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سوره الفجر، في سورة الفجر، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هو للأسف في ناس كتير مننا بتتعامل مع إن لو ربنا اداني نعمة أو أنعم عليا بنعمة فكده ربنا بيحبني، أو لو ربنا سبحانه وتعالى خد مني النعمة دي فكده ربنا ما بيحبنيش أو كده ربنا هني. الموضوع مش كده، الموضوع ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون بيمنع عني النعمه دي او الرزق ده عشان ده في مصلحتي، والعكس صحيح. في ناس ربنا سبحانه وتعالى في حاجه اسمها استدراج، ان كل ما ربنا سبحانه وتعالى يمنع عن حد نعمه عشان يبقى يعلمه ان عنده معصيه وعنده مشكله فبطل المعصيه دي او بطل المشكله دي، فيفضل مستمر فيها، فيفضل مستمر مستمر مستمر ومصمم على المعصيه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يفتحها. في واحد مثلا شاب هو مصمم يخرج خروجه معينه فيها معصيه ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يمنعه من الخروجه دي بكذا طريقه، يبوظ له خروجه مره اثنين ثلاثه، مره يبقى رايح العربيه بوظ منه، مره تبقى رايح صاحبه ما يردش عليه، كل مره تحصل له مشكله، وكل مره هو مصمم على نفس الخروجه يعملها، لحد ما تيجي في مره لا الدنيا اتيسرت تمام وراح وخرج الخروجه، والخروجه بقت اثنين وثلاثه واربعه وعشره، وكده متخيل ان الدنيا بقت جميله اتفتحت قدامه. لكن بالعكس ده استدراج من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يسر له. يحسبون انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. ربنا بقى سبحانه وتعالى قال له خد بقى، خد بقى النعم دي كلها، انت فاكرها نعم بس هي مش نعم، يعني نقمه عليك، وباب انت شايفه بالنسبه لك رزق بس هو مش رزق، هو في العكس ده ممكن يكون باب من ابواب الشيطان اللي ربنا سبحانه وتعالى كان مانحها عليك. عشان كده حتى من الحكمه في الدعاء ان انا لما ادعي ربنا سبحانه وتعالى ادعي ربنا بأدعية شاملة كده، ان انا ادعي ربنا بالخير، ان انا ادعي ربنا مثلا عايز اتجوز، فما ادعيش ربنا ان انا اتجوز فلانة الفلانية، مش لازم، ان انا ما عنديش يقين ان فلانة الفلانية او انت عشان تتجوزي فلان الفلاني ده فيه الخير لك، مش شرط، محدش فينا يعلم الغيب، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمنعك الجوازة دي عشان دي فيها خير لك انت مش شايفاه دلوقتي، فده رزق. فندعي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الزواج الصالح، او يرزقنا الزوج الصالح او الزوجة الصالحة، فده دعاء عام عشان ربنا سبحانه وتعالى لما يستجيب لنا دي ممكن يبقى الرزق مش في الجوازه دي اصلا، في جوازه ثانيه خالص، وهكذا. ممكن واحد يبقى طول حياته بيحلم بشغلانه معينه فيقعد يدعي ربنا يا رب ارزقني بالشغلانه دي، ارزقني بالشغلانه دي، والشغلانه دي ممكن يبقى فيها شر كبير جدا ليه وتبعده عن ربنا سبحانه وتعالى اكتر. فندعي دعاء عام يا رب ارزقني العمل الصالح او ارزقني العمل اللي يرضيك وهكذا. فده حتى من الحكمه في الدعاء، ان الواحد لما يجي يدعي مش لازم يدعي حاجه يعني محدده جدا، لا يدعي دعاء عام، وده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا مش بس رزاق، ربنا حكيم، ربنا قدير، ربنا عليم، ربنا خبير. ربنا سبحانه وتعالى قال حتى في نفس السوره، سوره الملك اللي احنا بنقولها، الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى كانه بيقول لنا أنا اللي خلقتكم، فأنا اللي أعلم إيه اللي فيه نفعكم وإيه اللي فيه ضركم، فلما ربنا يرزقني نعمة ويمنع عني نعمة تانية، فأنا أبقى عارف إن ربنا سبحانه وتعالى أراد ليا الخير في ده، فالنعمة دي اللي إداها لي دي هتقربني ليه، والنعمة اللي منحها عني دي اللي هتبعدني عنه، فبقى أنا راضي من جوايا وعارف إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى دايما في الآيات أو في كتير من الآيات اللي بيتكلم فيها عن الرزق بيربط اسم تاني معاه، سواء هو عليم أو خبير أو حكيم، عشان دايما أستحضر المعنى ده. فإن لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقني رزق معين فعندي يقين إن الرزق ده هو ده اللي فيه مصلحتي، وأستخدم بقى وأشكر النعمة دي إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليا، وأستخدم النعمة دي أو أستخدم الرزق ده في رضا ربنا سبحانه وتعالى. ولما ألاقي إن ربنا سبحانه وتعالى منع عني رزق معين أو منع عني نعمة معينة، أبقى عارف إن النعمة دي ممكن كان فيها شر ليا، ممكن لو ربنا إداني فلوس دي أو شغلني الشغلانة دي أو جوزني الجوازة دي كان ممكن تبقى سبب في إن أنا أبعد عن ربنا سبحانه وتعالى أكتر، فأشكر ربنا برضه وأحمد ربنا سبحانه وتعالى إنه منع عني النعمة وهكذا. فده مفهوم التعامل مع الرزق، وإن ربنا سبحانه وتعالى حكيم في رزقه وهو يدبر الأمر سبحانه وتعالى. موضوع معقد جدا، وعشان كده والله نعمة كبيرة جدا ان ربنا يبقى هو الرزق، وان ربنا لم يعني يوكل حد تاني بالرزق، وان يبقى حد تاني مسؤول عن رزق البشر. ان الموضوع لو قعدنا نفكر فيه كده، شوف كم مليارات المخلوقات اللي عايشة على وجه الارض، كل واحد ليه رزقه معلوم، معروف رزقه ايه وامتى وجاي في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية، معروف رزقه ايه. زي ما قلنا الرزق مش مال بس، كل حاجة ممكن تجي لك خير هو رزق ليك. فتخيل كل ده عامل ازاي، حاجة معقدة جدا وصعبة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى هو قيوم السماوات والأرض، الله قائم على السماوات والأرض، هو اللي مسؤول عن كل تفصيلة صغيرة تحصل في حياتنا، من نعمة صغيرة جدا جدا لأكبر نعمة ممكن تجيلنا هو المسؤول عنها سبحانه وتعالى، وهو اللي بنتوكل عليه عشان احنا واثقين في حكمته سبحانه وتعالى وفي علمه وفي خبرته ان هو خبير سبحانه وتعالى وعليم وقدير. وده الهدف، واخر حاجه هنختم بيها عشان ما نطولش، ان ربنا سبحانه ان انا اوصل في الاخر لحاله من الثقه واليقين في الله سبحانه وتعالى، ان انا ما بقاش فارق معايا من الاخر زي ما بيقولوا كده، ان انا بقى ماشي في الدنيا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى توكل كبير جدا، فأي حاجة تحصل لي خير أحمد ربنا سبحانه وتعالى وأشكر النعمة، وأحاول أشكر النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بي عليها. ولو وصفني أي ابتلاء أو منع عني أي رزق، يبقى عندي هدوء كبير جدا وعندي ثقة كبيرة جدا، طالما ربنا شايف إن ده الخير ليا فأنا ما عنديش مشكلة، أنا متوكل، أنا مش فارق معايا. فتخيل الواحد عايش في السكينة دي في ظل الزمن اللي إحنا عايشين فيه ده، من تقلبات اقتصادية وحياة صعبة وظروف صعبة بيعيش بيها ناس كتير جدا ومسلمين كتير جدا خصوصا في بلدنا دلوقتي، وللأسف للأسف في نوعية كتير جدا من المسلمين دلوقتي بقيت تتكلم معاهم حتى في أمور الدنيا بقى يحسسك إن خلاص إن مفيش أمل إن الدنيا باظت، إن طب أنت إن حتى خصوصا لأي شاب مقتبل يعني في مقتبل عمره لسه عايز يبني بقى مستقبله وعايز يبني حياته وعايز يبني بيته وأسرة، ويقول له أنت يقعد معايا يكره الدنيا باللي فيه. لو انت طب انت يا ابني بتفكر ازاي في الجواز دلوقتي، انت عمرك ما هتتجوز، انت شايف الدنيا عامله ازاي، لو انت عايز تتجوز طبعا هتتجوز هتعمل ايه، هتخلف طبعا هتاكل واد مين، فاللي هو يدمر لك حياتك، لان كل الناس دي للاسف شايله ربنا سبحانه وتعالى من المعادله، ربنا مش موجود في دماغهم، هو متخيل ان الرزق ده هو مرتب اللي انا باخده كل اول شهر وخلاص على كده، فطالما مرتبي ما زادش يبقى انا رزقي ما زادش يبقى انا ما ينفعش اعمل اي حاجه في حياتي. ده مش صح، مش معنى الكلام ده ان انا برده ما افكرش واخد الخطوه المناسبه في الوقت المناسب الكلام ده كله، بس في الاخر انا متوكل على اله عظيم جدا، اله قوي جدا. تخيل كده لو انا في مليونير او ملياردير عايش في البلد تكفل بيا بعد ما خرجت من الجامعه، قال لي بص ما لكش دعوه باي حاجه، تعالى انا هشغلك وهسكنك وهجيب لك بيت وشقه وعربيه وهجوزك وهعمل كل حاجه، انا هبقى عامل ازاي؟ هبقى مش شايل هم اي حاجه اي حاجه، لان ده واحد مليونير مش فارق معايا، معاه فلوس كتير جدا، الحاجات دي بالنسبه له كلها حاجات تافهه جدا ولله المثل الأعلى. تخيل بقى لما أنا بقى متوكل على من له خزائن السماوات والأرض، اللي معاه كل اللي يملك كل شيء، أنا متوكل عليه وعندي يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني وهيرزقني، وعندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، أنا مش شايل هم إيه، أنا بقى خايف من إيه، أنا معايا اللي أكبر من 100 مش يعني أكبر من أي مليونير وأكبر من أي ملياردير، بقول لك يملك خزائن السماوات والأرض، كل شيء بيملكه الله سبحانه وتعالى. انا شايل هم ايه ولا خايف منه؟ ما ينفعش. فعشان كده دي الدروس اللي احنا عايزين نطلع بيها. ودي لما نقرا القران ونشوف ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا المثل بالانبياء وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابه، هم كانوا عايشين بالطريقه دي. في قصه كده مشهوره عن سيدنا عثمان، كان قاعد في بيته وبياكل، ودخل عليه الخادم بتاعه بيقول له ان القافله بتاعتك كلها غرقت، تجارته كلها بضيعة. يعني كان مثلا واحد دلوقتي عنده مصنع، واحد دخل عليه قال له الحق المصنع بتاعك ولع. فشوف رد فعله هيبقى عامل ازاي، ان هو كل تجارته وكل ماله وكل حاجه راحت في لحظه. سيدنا عثمان كان قاعد بياكل فقال الحمد لله، كمل الاكل يعني، ما قامش حتى من المجلس، ما سالوش ايه اللي حصل، طب حصلت ازاي، طب ايه، ما عملش حاجه، قال الحمد لله وكمل. غاب عنه الخادم ده ورجع له كمان شويه وقال له لا لا ده القافله بخير وما حصلش حاجه الحمد لله، فقال له الحمد لله وكمل اكله برضه. طب هو ايه ده، هو ليه عمل كده، هو ليه ده حاله؟ هو وصل للمرحله اللي انا كنت لسه بتكلم عنها دي، وعنده ثقه ويقين في الله سبحانه وتعالى كبير جدا. فهو يا رب لو ده حصل فانا راضي، انت اللي اعلم بالخير ليا، ولو التاني اللي حصل خير برضه. فيبقى ماشي في الدنيا الموضوع بالنسبه له بسيط جدا، اي حاجه تحصل عليا طالما مش في ديني، طالما ديني ما تاثرش، طالما مش هتقربني من النار وتدخلني، لا طالما حاجه ما اثرتش في ديني، ما غيرتش في عبادتي، ما غيرتش في حاجه انا مش فاهم معايا، انا راضي ومتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعارف ان اي رزق ربنا سبحانه وتعالى هيبعته لي هو خير ليا، واي رزق ربنا سبحانه وتعالى هيمنعه عني هو برضه خير ليا. فدي الحاله اللي احنا عايزين نوصل لها في الاخر، هي حاله الثقه واليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ان انا ماشي في الدنيا فعلا مش فارق معايا. وده احنا محتاجين والله المعاني دي جدا في الزمن ده، محتاجين اللي يطمنا، ومحتاجين اللي يعلمنا ان ربنا سبحانه وتعالى هو القادر، وان الرزق مش متوقف بس على المرتب اللي احنا بناخده. على اسال كم حد كان عايز يتجوز ومعوش فلوس، ازاي ربنا سبحانه وتعالى كرمه وعرف يتجوز، ولو سالته اتجوزت ازاي هيقول لك مش عارف، ربنا سبحانه وتعالى كرمني وفتح عليا ومش عارف اللي حصل والدنيا اتكسرت الموضوع مشي مره واحده. نفس الكلام برده اللي جاب اولاد ومكان الناس كلها عماله تخوفه، ربنا سبحانه وتعالى برده كرمه بعديها. وكذلك بقى اي حاجه تانية، احنا بنتكلم برضو على الرزق، فكره الرزق المال، لكن بنتكلم عن الصحه، ازاي واحد كان مريض وربنا سبحانه وتعالى شفاه، وازاي واحد ما بيتجوزش ربنا جوزه، او واحده ما بتخلفش ربنا سبحانه وتعالى خلفها، وهكذا وهكذا. امثله كتيره جدا جدا جدا في موضوع الرزق ده، بس كلها اهم حاجه ان الواحد في الوقت اللي هو حاسس ان رزقه فيه مشكله، ده عنده يقين في الله سبحانه وتعالى، وعارف ان هو انا هصبر. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. انت عارف ان لو ربنا سبحانه وتعالى اداك نعمه هو على كل شيء قدير، ولو منع عنك رزق او منع عنك نعمه ده هو الوحيد اللي ممكن يكشف عنك الضر ده. حتى الايه اللي بعديها عظيمه جدا، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يعني لو اي حد في الدنيا حتى بقى كمان اراد ان هو يعمل بيك شر، او اراد ان هو يأذيك، او اراد ان هو يمنع عنك رزق، او ما حدش يقدر يمنع ده، ولو اجتمعت الامه على ان يضرك بشيء لا يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. موضوع منتهي من زمان، موضوع منتهي زي ما قلنا من قبل من قبل وجودنا على الأرض، أرزقنا مكتوب، كل واحد معروف ورزقه إيه. فعشان كده إحنا نتعلم إيه، مش إن إحنا بقى نتواكل بقى ما نتحركش وكده كده رزقي، أكيد مش ده الهدف، بس الفكرة إن أنا بقى ماشي في الدنيا بجتهد على قد ما أقدر وببذل أكبر مجهود ممكن، وعايز أنجح وعايز أبقى أحسن واحد وعايز أبقى أشطر حد في كل حاجة، بس عندي يقين في النتيجه دي بايد ربنا سبحانه وتعالى، ان انا هبذل اكبر مجهود عندي وهذاكر على قد ما اقدر عشان انجح، بس في الاخر النتيجه في ايد ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عارف الخير فين، ومش عارف الجامعه اللي انا هموت وادخلها دي فيها رزق خير ليا ولا لا، والجوازه اللي انا عايز اتجوزها دي هي دي الخير ليا ولا لا، كل الحاجات دي مش عارفها. فانا بتوكل على ربنا سبحانه وتعالى وبدعي ربنا سبحانه وتعالى ان القرار اللي انا هاخده في حياتي ده هو ده اللي هيبقى فيه خير ليا، لان انا برضه زي ما قلنا مش عارفين الرزق، بس في الاخر نصل لمرحله الثقه واليقين في الله سبحانه وتعالى. انا متوكل وعندي يقين ان اي قرار او اي حاجه هتحصل في حياتي طالما ربنا سبحانه وتعالى قدرها فهي اكيد فيها الخير. خلينا كده ناخد زي يعني حاجه سريعه نعملها بقى اول ما المجلس يخلص، نقرا الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى من ذكرها في سوره النمل، من سوره 60، من ايه رقم 60 لايه 64، من اول ايه امن خلق السماوات والارض لحد امن يبدا الخلق ثم يعيد. وفي سوره النحل برضو تعالوا نقرأ، نختم بالآيات اللي في سورة النحل، آيات جميلة جدا بتأكد المعنى اللي احنا بنتكلم عنه. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل بيقول: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون وما بكم من نعمة فمن الله أي نعمة أي نعمة أي رزق ربنا سبحانه وتعالى رزقنا به هو من عنده بس ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون نعمة واحدة بس ربنا سبحانه وتعالى سحبها منها تحس إن الدنيا وقعت الدنيا انهارت أنا ليه ربنا بيعمل معايا كده وأنا ليه ربنا مستقصدني أنا ليه ربنا سحب مني كده ثم إذا كشف الضر عنكم لما ربنا سبحانه وتعالى يرجع لك النعمة اللي سحبها منك شوية تعبت شوية جالك مرض ما أنت على طول صحيح لما يجي لك المرض طب خلاص ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنك الضر ده ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون يقول لك آه شفت بقى الحمد لله رحت للدكتور شاطر جدا ما شاء الله هو ده اللي خفيت على إيده وينسى ربنا اللي هو قاعد يدعيه يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب اشفيني فما يفتكرش للدكتور او يتحط في ازمه ماديه وعايز يشتغل فيقعد يدعي ربنا يا رب شغلني يا رب شغلني فواحد يا ربنا يبعت له حد يبقى سبب يشغله لما يجي يشكر يشكر الحد ده وينسى ربنا يقول لك ده واقف جنبي ده ساعدني كل ده جميل بس ربنا بقى سبحانه وتعالى هو اللي بعت لك الشخص ده اصلا نسي اصلا ربنا وشال ربنا من المعادله ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقنا زي كده الآية الثانية ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله واحد لما تجيله مشكلة ويتحط في مصيبة ويقعد يدعي ربنا كل يوم وكل ليلة يا رب نجيني يا رب نجيني يا رب نجيني ثم إذا خوله نعمة منه يديله بس نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي كل حاجة دعا بيها ربنا افتكر إن هو جامد جدا زي كده قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي لما أول ما يشتغل شغلانة كبيرة جدا في شركة كبيرة وياخد مرتب عالي يقول لك أصل أنا اجتهدت جدا تعبت جدا في المذاكرة وبنيت نفسي بنفسي محدش ليه فضل عليا وأنا اللي عملت وأنا شخص عصامي طب فين بقى ربنا فين رزق ربنا فين كرم ربنا ربنا اصلا اداك العقل اللي تفكر فيه مش موجود اصلا هو مش شايف ربنا مع انه ممكن يكون وهو صغير كان قاعد يدعي يا رب ارزقني يا رب شغلني في الشركه دي يا رب اديني مرتب بس خرج ربنا ونسي ربنا من المعادله فاحنا مش عايزين بقى نعمل كده وعايزين دايما نفتكر وما بكم من نعمه فمن الله اي رزق ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا بيه فده من عنده عز وجل بس واي رزق ربنا سبحانه وتعالى يمنعه عننا فده اكيد في خلينا ونصبر على ده وندعي ربنا انه يكشف عنا الضر ولما يكشف عنا الضر سبحانه وتعالى نشكره هو اول واحد نشكر الناس نشكر اي حد طبعا وقف جنبنا بس في الاول خالص ما ننساش ان النعمه من ربنا سبحانه وتعالى فعشان ما اطولش عليكم زي ما قلنا الهدف الاساسي من المجلس وان احنا نزود الثقه في الله سبحانه وتعالى ودي حاجه مهمه جدا والله في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده في الظروف سواء اللي بتحصل للامه حوالينا واخواتنا حوالينا ان احنا يبقى عندنا يقين في نصر ربنا سبحانه وتعالى مهما طالت المحنة ومهما طالت الظروف الصعبة جدا ومهما كانت المعاناة اللي بيعيشها اخواتنا كل يوم واحنا للأسف خلاص الواحد ما بقاش عارف يعمل ايه او المعاناة اللي بيعيشها ناس قريبين مننا جدا دلوقتي من ظروف اقتصادية صعبة وحياة بقت غالية ومشاكل بتحصل في البلد فلازم والله الاول واحد فقد الثقة في الله سبحانه وتعالى في الوقت زي ده فقد التوكل على ربنا سبحانه وتعالى وفقد اسم ربنا الرزاق من حياته ان ربنا هو بس اللي بيرزق مهما كانت ربنا مش متوقف رزقه على الدولار بكام ربنا مش هيفرق رزقه ان الدولار ب 50 جنيه ولا ب 5 جنيه رزق ربنا كده كده هيجي لنا اكيد طبعا ده بيأثر بس في الاخر انا عندي يقين ان رزق ربنا سبحانه وتعالى كده كده هيوصل فمهم جدا ان احنا نمشي بالتوكل والثقه واليقين في الله سبحانه وتعالى وما نسمعش الكلام اي حد بيحاول يائسنا من ده ونحاول نوصل المعاني دي لأقرب الناس لينا عشان والله الناس الواحد بقى يقابل ناس كتير جدا عندها خوف وعندها هم وشايلة هم المستقبل ومش عارفة تعمل ايه بسبب ان هي سمعت كلام كتير جدا عن الدنيا فشالت الآخرة من الحسابات وشالت الجنة من الحسابات وشالت هي عايشة أو نسيت أصلا هي عايشة ليه في الدنيا ونسي وشالت زي ما قلنا ربنا من المعادلة بتاعة الرزق. فأي حد هيشيل ربنا من معادلة الرزق هيسيبه الهم والحزن والخوف فآسف على الإطالة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.